الحمد لله مستحق الحمد وأهله ومبين الهدى بإيضاح سبله، أحمده حمدا دائما بلا فترة، وأشكره على نعمه التي لا تحصى كثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها نجاة من عذاب الحفرة وسلاما من العدو في العسرة واليسرة. نحمده على نعماه ونصلي على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمرة، يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمرة. وهذا الحديث رواه الترمذي في الفتن وفي سنده عمر بن شاكر البصري وهو ضعيف كما في التقريب، ورمز له السيوطي بالحسن وصححه الألباني رحمه الله تعالى في شواهده كما في السلسلة الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. قال المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث: شبه المعقول بالمحسوس، يعني شبه الأمر المعنوي وهو الثبات على الدين بأمر محسوس، وهو من يمسك بجمرة مستقلة ويقدر عليها بشدة، أي الصابر على أحكام الكتاب والسنة في مثل ذلك الزمان يقاتي بما يناله من الشدة والمشقة من أهل البدع والضلال مثل ما يقاتيه من يأخذ النار بيده ويقبض عليها، فربما كان أشد. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه إخبار عن غيب وقد وقع. وقال المبارك وري رحمه الله: قال الطيبي: المعنى كما لا يقدر القابض على الجمر أن يقدر لإحراق يده، كذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته في دينه لغلبة العصاة والمعاصي وانتشار الفسق وضعف الإيمان. وقال القاري رحمه الله: الظاهر أن معنى الحديث كما لا يمكن القبض على الجمر إلا بصبر شديد وتحمل غضب ذلك في ذلك الزمان، لا يتصور حفظ دينه ونور إيمانه إلا بصبر عظيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. وهذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم. ويروى عن أبي أمامة الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشاني رضي الله عنه، قلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كالقبض على الجمرة، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وزاد أبو داود في حديثه: قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلا منكم. وهذا أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وكذا أخرجه أبو داود وابن حبان وقال في المجمع الزوائدي، وفيه عتبة ابن أبي الحكيم الهمداني الشامي، وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. هذا في تخريج السنن. وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي. قوله وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي. قوله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج أي المقصود بالهرج الفتنة واختراق أمور الناس، وقيل الهرج كثرة القتل والفتن. كهجرة إلي قال النووي وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجاء تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند الحسن من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رجلا قال له يا أبا سليمان، وهذه كلية خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال له رجل يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهر. فقال أما وابن الخطاب حي؟ فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر؟ فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه الساعة أيام الهرج. وقال المناوي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي يعني في كثرة الثواب. من يصبر على دينه في مثل هذه الأيام فإنه يثاب كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال المهاجر في الأول كان قليلا، في العهد الأول كان المهاجرون قليلين نظرا لعدم تمكن أكثر الناس من ذلك، هكذا العابد في الهرج يكون قليلا. فهذا وجه الشبه يعني القلة. قال ابن العربي رحمه الله وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة. يعني أن في بعض الظروف قد لا يتيسر الهجرة بالبدن من مكان إلى مكان لعموم الفتن في كل مكان، فحينئذ بدل الهجرة من مكان إلى مكان يهاجر الإنسان من حال إلى حال، كما قال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا التشبيه هنا أن هذه هجرة بالبدن من مكان إلى مكان، أما في هذه الحالة إذا لم يوجد مكان أفضل يهاجر إليه أو وجد لكن لم يستطع أن ينتقل إليه فيتعين عليه أن يسر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم ويهجر تلك الحالة، وهذه أحد أقسام الهجرة. بل يعني أتى أيضا من السنة ما يبين تفصيل هذه الحال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشر الثوب حتى لا يدرى ما قيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة إلى آخر الحديث. فيدرس يعني يذهب النقش أو الزخرف أو الألوان التي تكون في الثوب بمرور الزمان فتنمحي معالمه وتبهت. فيدرس الإسلام كما يدرس وشر الثوب يعني رويدا رويدا إلى أن يصل إلى هذه الحالة المذكورة في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، وهذا رواه مسلم. وطوبى فعلى من الطيب أي فرحة وقرة عين أو سرور وغبطة أو طوبى الجنة أو هي شجرة في الجنة. وفي رواية قيل ومن الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية للإمام أحمد الذين يصلحون إذا فسد الناس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طوبى للغرباء. قال يا رسول الله من هم؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وفي رواية من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. إذن هذه المقدمة حول معنى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمرة. لا شك أن ما نعانيه الإسلام والمسلمون في هذا الزمان، لأننا بعد 11 سبتمبر دخلنا في العصر الاضطهاد العالمي للإسلام، ما تبقى بقعة على وجه الأرض إلا وهي تضطهد الإسلام والمسلمين وتؤذي المسلمين في دينهم ويستضعف لهم بأشد أنواع يعني الاستضعاف والأذى، كما نلمس ذلك حتى داخل يعني أكثر البلاد الإسلامية الآن. وكما يعني اعتدنا حينما يعني تضعف المناعة في البدن تكون الفيروسات أو هذه الأشياء الكامنة، ما دام الجسد قويا فإنها لا تنشط، أما إذا ضعف فإنها تنشط وتبرز لنا الأمراض والأدواء. كذلك حينما توجد الأمة في مثل هذه الظروف التي هي فيها الآن، تنشط الجراثيم البشرية والفيروسات التي تنتسب إلى بني آدم، أو بتعبير أدق تنتسب إلى هذه الأمة، فهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ومع ذلك يطعنون في ديننا بأشد مما يطعن في اليهود والنصارى. لعل أكثركم تابع يعني مقالة السبت الماضي التي نشرت في إحدى الجرائد، ويعني بلغة العصر أو بلغة الوضع الذي نعيش فيه هي قذيفة، ليست ذكية كما يزعمون، هي قذيفة غبية، بل في أقصى درجات الغباء، حيث طبح هذا الكذاب نفسه بمقالته التي ادعى أنها يعني حكاية امرأة مجهولة أو رسالة من امرأة مجهولة. ولأول مرة في تاريخ الصحافة فيما أعلم يفرض لمشكلة فردية أو شكوى فردية يزعم أنها أتت من امرأة، يفرض ثلاث صفحات بطولها وعرضها كاملة لمناقشة مشكلة. هذا ما حصل ولا يحصل، يعني من يتابع جديد الأهرام يوم الجمعة عبد الوهاب مطاوع حينما يكتب في 10 مشاكل في صفحة واحدة مخصصة لذلك، لكن أن يبني يعني هذا الصحفي مقاله في ثلاث صفحات كاملة ويعطى هذا الحجم، يعني ما هذا الاهتمام؟ هذا مما شك يثير يعني الريبة في غرضه وقصده من وراء هذه المقالة. سمعت بالأمس أن هذه الرسالة سوف هناك نية لتحويلها إلى فيلم، فهل فيلم يتحول إلى فيلم؟ هي فيلم أكثر، هي رواية مؤلفة، وأي إنسان عاقل يعرف أنها يعني مفبركة ولا يمكن أن يكون لها أي حظ، وسنأتي لبعض القرائن على يعني ذلك. فيعني مشكلتنا أن بعض الناس يعني يعشقون الشهرة ولا يبالون بأي شيء يشتهرون، المهم يشتهر، ولا تجد أنهم أحرص الناس على شهرة، أي شهرة حتى لو كانت شهرة من نفس نوع شهرة إبليس وأبي بن خلف ويعني نظرائه. فالإنسان إذا قرأ هذه المقالة، الروح العامة في هذه المقالة كأني أقرأ مقالة لوزير الثقافة والإعلام في حكومة قرضاي، حكومة قرضاي في أفغانستان، هو ذا اللي يتكلم بهذه اللهجة، أما لهجة عدائية ولهجة حاقدة ولهجة ليس فيها حتى أدنى احترام للقرآن الكريم، لما بتشتكي من أن زوجها في زعمها يعني بيجبر الأطفال طول النهار لابد القرآن، وتقول ما فيش لا أغاني ولا ضحك والضحك حرام وكذا وكذا، والكلام على القرآن ما فيش حتى يعني أي مسلم مهما يبلغ تقصيره لما يأتي ذكر القرآن الكريم بيتكلم بأدب باحترام يحفظ لسانه، لكن هذا يعني فاض عن مشاعر من النفاق والحقد والكراهية لكل ما يمس إلى الإسلام بصلة. يعني لا ورع ولا احترام لكلام الله سبحانه وتعالى ولا القرآن، لا ده بيتبجر من القرآن، فاشعر انه كاره للايه اللي كتب المقالة. السؤال البديهي الذي نسأله، يعني اي انسان اذا وده المفروض المنهج العلمي في التعامل مع اي قضية مثل هذه القضايا، اذا اي انسان اتصل بالبوليس يخبر عن جريمة قتل مثلا او اتصل بالاسعاف او بالمطافي لاطفاء حريق في المكان المعين, اول اجراء بيفعله الموظف الذي يرد عليه هو الايه, انه بيتحقق من هويته, انت اسمك ايه ورقم بطاقتك ايه لاخر هذه البيانات حتى يتم نوع من التأكد من جدية الشكوى وانه ليس عبث اطفال صغار يضحكون على هذه المؤسسات ويشغلونها عن واجباتها. فطبعا لابد من التأكد, واكيد هو بيسجل عنده الرقم بحيث يعرف من الشخص الذي يعني ايه اتصل. فاذا اول اجراء هو التحقق من هوية هذا المبلغ حتى تثبت مصداقيته. الامر الثاني يعني هو يعني يكاد المريب ان يقول خذوني, هو عارف ان في نوع من المغالطة وفي خلط من الاوراق, فلذلك المريد بيحاول من البداية ان يحاول يؤكد ان هو فعلا استغرب وقال لا دي مش ممكن تبقى قصة حقيقية, وانا استغربت قوي وترددت كتير ان اكتبها, وحتى لما عرضتها الناس قالوا لا انت مستغرب ليه, ده الكلام ده موجود وكثير في المجتمع وكذا الى اخره. فهذه المقدمة الطويلة في محاولة اثبات المصداقية مش هي دي المصداقية. انت لو تطلع على اي كتاب محترم بالذات يعني كلام مخطوطة يعني بيعملوا ايه, بيجيب لك صور من المخطوطة حتى يثبت لك ايضا مصداقيات ان اصل هذا الكتاب انه مخطوطة, وهي صور الصورة الاولى ودي الصورة رقم كذا ودي موجودة في المكان الفلاني. فادنى شيء كان يعني طب يثبت لنا صورة من ايه, من المخطوطة هذه, من الرسالة التي وصلت, وان كان يعني احسن ظن به ونقول انه صادق ولم يكذب, يبقى اكيد اللي كتب الرسالة هو اللي كذاب ودي مش مشكلة. وفي هذه الحالة الغالب ان اللي كتب رسالة فعلا يكون امرأة, بدليل ان اكبر قرينة تدل على انها امرأة الثرثرة غير العادية اللي موجودة في الرسالة, لان كثير من النساء بالذات غير الملتزمات يعني عندهن ولع شديد بكثرة الكلام والثرثرة, فهذه القرينة الوحيدة التي تشير الى ان كاتبتها امرأة. وان كان مثل هذا الصحافي البارع في الدجل لن يعني يعجزه انه يقلد اسلوب النساء في كتابة الرسائل بهذه الثرثرة التي لا تختلف. لو موظف ايضا اشتكى او كتب شكوى في موظف اخر في شركة او مؤسسة ولم يوقع, لم يثبت شخصيته, كيف يتعامل مع هذه الشكوى؟ المدير كيف يتعامل؟ بيعتبرها شكوى كيدية, شكوى كيدية. فنفس الشيء هذه الرسالة هي عبارة عن كيد للإسلام والمسلمين, وفي مثل هذا يقول تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا, فهم يمكرون ويمكر الله سبحانه وتعالى والله خير الماكرين. فأين التوقيع؟ وكاتب في الآخر بعد ثلاث صفحات كاملة كاتب صدق الأصل, يا للأمانة العلمية صدق الأصل, ثم انت من يصدقك وانت لك ماضي اصلا في الكذب والدجل بعيد, يعني الناس لا تسمع به الا في مثل هذه الافتراءات وهذا الدجل. فاذا كان في اصل تفصيل الصوره, تيجي انت تجيب صوره البطاقه او كذا, الموظف بيكتب لك عليها ايه, صوره طبق الاصل, هي مختمها. طب هات يعني ما يشهد ان في اصل هذا الكلام حتى يعني نصدقك. ايضا تناقضات كثيرة جدا, انا لا غير حريص ان اطيل في هذا الامر, لكن مجرد اشارات عابرة حتى ندخل في موضوعنا, تدل كلها على ان هذا كذب مختلف. واضح يعني المقدمات طويلة وفيها مدح له وثناء عليه واسلوبك في الكتابة وانت دائما تفجر اشياء تعمل ردود فعل وعواطف الى اخره, فيفهم من اسلوب هذه المرأة المدعومة انها متابعة, تتابع الجرائد متابعة دقيقة وتطلع على وسائل الإعلام وبالذات مقالاته هو, وتتابعها وتطلع عليها وتقرأها, وحتى إنها عندها خبرة بخصائص هذا الكاتب الصحفي هذا الشخص يعني. طيب انت تدعي ان زوجها بيحرم عليها الجرايد, ان الجرايد حرام وكذا حرام وكذا بدعة والراديو بدعة الى اخره, طيب هي اطلعت منين بقى السنوات الطويلة دي؟ بقى لها 25 سنة بتقول ان هي في عذاب مع هذا الزوج الملتزم, ف 25 سنة وانت بتقول انها ممنوعة من الجرايد, عرفت منين هذا الموضوع وعرفت خصائص اسلوبك والى اخر من هذا يعني هذا الكلام. من ضمن الكلام الذي ذكرته ايضا في الرسالة المدعومة ان بنتها طلبت من ابيها ان يحضر لها في البيت، يعني نقول في كل حجرة وفي كل ركن، في كل ركن في البيت يوجد جهاز تسجيل. والتسجيل ده مفيش غير القرآن الكريم طول النهار فقط. واحيانا ممكن نسمع بعض الاذاعات الايه اذاعه القران الكريم الاخيره. فهي بيقول في الرساله ان البنت الكبرى طلبت من ابيها اشرطه شيخ الازهر واشرطه المفتي واساتذه الازهر، يعني دي بدل الدعاء اللي بيسمعوهم في الشرايط دي، هات لنا اشرطه الايه شيخ الازهر. طيب هل منكم احد يعني عنده شريط واحد لشيخ الازهر او من بيعين بيعني اشرطه؟ يعني هو بعيد عن يعني الملتزمين، هو بيتصور ان الكلام ده موجود. ونتيجه بعد المؤلف مؤلف الرساله عن الواقع الكذاب الاشف اللي كاتب هذه الرساله، فبيقول كلام زي ما انتم بحثتم كده، هو ده الرد الوحيد عليه، ان احنا بنضحك جدا من هذا الكلام. فهو بعده عن الاكثر، حتى كان يعني استشار واحد يعني قريب شويه المجتمع الاخوه حتى يعني يدلوا على عورات هذه الرساله التي تفضح نفسها بنفسها. فمثلا من هذه الاشياء ان البنت الكبرى طلبت من ابيها اشرطه شيخ الازهر واشرطه المفتي واساتذه الازهر. هؤلاء فيما اعلم ان لا يوجد شرائط على الاطلاق لا للمفتي ولا للشيخ الازهر تباع في الاسواق. والله تعالى اعلم. ايضا لها بقى 25 سنه من العذاب مع هذا الشخص الملتزم، اقتنعت في النهايه لابد انها تنتحر تتخلص من هذا العذاب. وطبعا مكتوب العباره بايه؟ بعباره ادبيه، يصعب جدا المراه تكتبها بهذه الصوره. انتهزت فرصه خروجي لصلاه الفجر وخرج هو والولدين يصلوا، تاكدت البنات نايمين، فجابت سكينه وجلست على كرسي خشبي في المطبخ وقطعت شرايين يدها سكين حاميه وجلست تنتظر في سعاده خروج روحها. تقول وتطالع يعني سيلان الدم الغزير المتدفق، دم غزير متدفق يعني ايه يخرج من شرايينها. تقول ما شعرت بحاجه بعد كده لاني فقدت الوعي وجدت نفسي في سرير في المستشفى. طيب اللي بيخرج لصلاه الفجر، يعني هي عملت الموضوع ده بعد ما خرج لصلاه الفجر مباشره، بيخرج يعني بيقعد قد ايه؟ بالذات بقى لو هو ملتزم بالصوره دي، يبقى معناها لو ما بيقعدش لحد الشروق وبعد الشروق بتلت ساعه ويصلي ركعتين مثلا، على الاقل بياخد له نص ساعه في الفجر بالذات، يعني قبل ما يروح ويجي واذكار وكذا، يعني حتى لو تلت ساعه وهي قطعت شرايين تلت ساعه تنزل وتلحق، يعني ده شيء يعني صعب حتى تصديقه بهذه الطريقه. فانها لما فيها فقط وهي في المستشفى يعني ايه حزنت حزنا شديدا انها لازالت على قيد الحياه. طب ايه اللي ملك تحاولي تاني وتخلصي نفسك لما انت حريصه على الانتحار؟ طب ما الفرص كتير بعد كده، ايه اللي خلاك لحد دلوقتي عايشه غير كنت تريحينا؟ من الكذب ايضا انه مره من المرات قالت ان طبعا مش معقوله ام هتخطئ في عدد اولادها او في مراحل تعليمها. في مره في الرساله بتقول ان هي عندها اربع بنات وولدين، وان اولادها في جميع مراحل التعليم، يعني يوجد ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه، يبقى اربع بنات وولدين في المراحل الاربعه في التعليم. في مكان اخر يعني شاء الله ان يفضح كاتب الرساله كذاب الاشر، فقال ان هي لها ولدان، واحد في ثانوي والثاني في الجامعه، والبنات التحقنا بمعهد غير معترف به، يمكن معهد اعداد الدعاء بس ده الغي من زمان يعني. فال ما فيش بقى ابتدائي ولا في كلام من ده ولا اعدادي ولا ثانوي. فواضح ايضا يعني الحقيقه ان الكلام يعني فعلا هو يضحك، يعني لان اللي عمل الرساله بعيد جدا عن مجتمع الملتزمين ومش فاهم التفاصيل، فتصور ان ده فعلا موجود، يعني هو مصدره الشائعات اللي تنتشر او الكلام الذي يقوله غير الملتزمين عن الملتزمين. فكان المفروض يعني يحبك القصه او الفيلم بصوره يعني اشد من كده، يعني بحيث ان يعني لان لا توجد اسره الا على الاقل فيها فرع ملتزم او حتى جار يعرفون جارا ملتزم او جاره ملتزم، ويقول لك ان ازاي كل سكان العماره بيرثون لحالها ويقولوا لها ده احنا بنتالم عشانك جدا والظلم اللي انت عايشه فيه ده الى اخره. فيعني يعني الناس في الحقيقه يضحكون يعني بملء افواههم من مثل هذا الكذب. فهذه الطبقه بالذات اللي بنتكلم عنها كما واضح من الرساله في اشياء لا يمكن يعملوها. يعني مثلا هل ممكن تتصور ان اخ سلفي مثلا والتحي ويلبس ملابس معينة ويصلي في المساجد معينة. وهي قالت 30 في نص السياق. هل ممكن لو واحد قالك السلفي ده راح يعني يصوف بقبر ابو العباس المرسي مثلا هل ممكن تصدق؟ يستحيل. يعني في اشياء مش ممكن ابدا يعني تصدق على انسان ينتهج هذا المنهج. ففي بعض اشياء من بداهيات التطرف يعني او الالتزام بصورة اخرى. مثلا يعني انهم لا يحلفون اللحى وفي نفس الوقت بيكون لهم موقف في الغالب من الذين يحلفون اللحى حتى لو كانوا من الدعاء. في حين انه اشار لاحد الدعاء باعجاب او هي يعني اشارت لاحد الدعاء باعجاب لانه يحلق اللحى ويلبس الملابس الفرنجية حتى يعني يخدع المتبرجات ويأخذهن رويدا رويدا الى مجال الالتزام. فمثل هؤلاء لا يعني يعجبون بمثل يعني اولئك. مثلا تقول في الرسالة زوجي بلحياته الطويلة وسبحته التي لا تفارق يده. دي معروف ان هؤلاء هذه طبقة من المتطرفين كما يسموننا لا يسمونون المسبح ابدا ما نكاد نجد. وان كان المسبح فيها خلاف يعني من ناحية السنة والبدعة لكن الواقع الامر الواقع ان ما يعني هل تجدون في مساجدنا مثلا السبح معلقة زي موجود في بعض المساجد معلقين سبح اللي يدخل يعني ياخدها يعد عليها. فما يكاد يوجد ابدا في مساجد السلفيين او عندهم ان منين هو بقى يعني على هذه الدرجة من الالتزام وبعدين بيستعمل السبحة. مش ممكن لحياته الطويلة وايه وسبحته التي لا تفارق يدا. ايضا بتحكي انه لما غضب على احد الدعاء بعدما كان معجبا به قال لهم هاتوا حلة كبيرة. فجابت حلة كبيرة الى اخره يعني. فالمهم ايه جاب الشرايط عشان يعني يعمل احراق للأشرطة. فقال وزعها للذكر لصحاب الانثيين. هذه سخرية من ايات الله سبحانه وتعالى. سخرية من ايات القرآن الكريم ومن حكم الشرعي. هذه جريمة. فانظر لسياق الكلام يعني ان الولد البنت تاخد عدد نصف عدد الولد اللي هو هيقوم بإلقائه واحد واحد عشان يحرق يعني. ايضا الملتزمين لا يستعملون كلمة شهر العسل. هذا التعبير غير جارج عند المسلمين ولا يستعملونها ابدا. شهر العسل. في مرة تانية قالت اسبوع العسل. واضح. فهذه تعبيرات اجنبية تماما عن المناخ الملتزمين. فدي لغة لا نعهدها وهي غير مألوفة بالنسبة يعني للملتزمين. الملتزمون لا يصفون عهد طالبان بالجاهلية. يقول له عهد طالبان الجاهلية لما ولت الجاهلية ويعني الأفغان شموا رائحة الهواء الطلق والحرية وهرعت النساء إلى الكوافير ليصدق وجهها بكذا وكذا إلى آخر هذه الأشياء. وعهد قرضاوي أو قرضاي عفوا أسف عهد قرضاي ده العهد الإسلامي الذي رائحة المرأة إلى آخره. هو قرضاي نفسه يعني حاله واضح يعني رئيس الجمهورية و11 من وزرائه معهم الجنسية الأمريكية. يعني عايزين أكثر من كده. فيعني ليس من يعني الإنسان إيه إن الافتراء لما يزيد أوي إلى هذا الحد حتى إنه يصف عهد طالبان حتى لو كان هناك مؤاخذات على عهد طالبان لكن يوصف عهد طالبان بالجاهلية وإن عهد إيه هؤلاء بالإيه بإن هو عهد التنوير وعهد الملتزم بالإسلام يعني. فطبعا ده شيء يعني بعيد جدا يعني تصديقه. كذلك الملتزم اللي على هذه الدرجة لا يمكن يستعمل عبارة الأديان السماوية أبدا لأن دي ألف باء تاء فاء في العقيدة أن الدين السماوي واحد لا توجد أديان سماوية على الإطلاق. ودي كلمة غير لا يمكن تخرج من واحد ملتزم على هذا المستوى أن يقول أديان سماوية. ف يعني الدين السماوي واحد وهو دين الإسلام كما يعني تعرفون جميعا ذلك. تقول أيضا هذه المرأة في الرسالة نشرت صحفنا ومجلاتنا وفضائياتنا صور المرأة الأفغانية وهي تلقي البرقع على الأرض. طيب معناها انها بتطالع دي مش بس دي يعني ايه مش سايبه حاجه مش بس الصحافه والمجلات والفضائيات. فهل زوجة في هذا الملتزم هتعرف تجيب الفضائيات والاشياء دي ودش ومش عارف ايه. فطبعا ده برضه يعني كبيره جدا ان تكون هي مطلعه على درايه بهذه الصوره يعني. وبعدين صور المراه الغنيه وهي تلقي البرقع في الارض وهذا غير صحيح. في البداية هللوا لهذا وسهل جدا الشعب في ملايين مش هيلاقوا لهم مثلا 20 30 50 2000 3 منافقين ويجي هم يمثلوا هذه الاشياء مفيش مشكله. حتى الصور التي نشرت للحلاقين ليس فيهم واحد يحلق لحيته، بل من الحلاقين انفسهم طويل اللحية. والعلم الاخوه لاحظوا ذلك في بعض الصور التي نشرت، يعني الحلاق نفسه هو لحيته قد كده طويل، والناس بتحلق راسها مش بتحلق الشعر. فيعني برضه يعني الموضوع. ثم ان الاعلام الغربي كله بما في الاعلام الامريكي بعد ايام قليله من الحصل في افغانستان صدموا صدمه شديده، واعلنوا ان احنا فوجئنا ان للمراه الافغانيه لا خلعت البرقع ولا تخلت عن الحجاب، فاخذوا يواسون ويعزون انفسهم ويقولون ان يظهر ان دي بقى تقاليد مش دين ولا بتاع، دي تقاليد وهي جزء من كيان النساء، وان احنا كده نحررهم مش عايزين يتحرروا، ومصرون على ان يبقوا داخل هذا الحجاب. فده اعتراف منهم ان الموضوع اصلا لم يكن بالسهوله التي يعني ذكرناها. ف ايضا من يعني افتراءاته انه امرها بجمع جميع انواع الملابس التي عندها، وان تحرق تمزق جميع الملابس، وان تحرق كل الاثواب، يعني بعد ما تزوج جميع ملابسها، وامرها ان تحرق كل ملابسها، وتلبس الثوب الوحيد الذي يغطي جميع البدن، كما السخرية بقى يقول لك كما امر الله وكما امر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه في سياق الكلام في نوع من عدم الاحترام او الوقار، لكن لا ترجون لله وقارا، مش روح انسان مسلم صادق ابدا يتكلم عن امر شرعي بهذه الصورة. ثم ان هو يعني تحرق جميع الملابس وتلبس الثوب الشرعي الوحيد، وهو الايه، واحد اسود للخروج وواحد ابيض للمنزل، ولن اقبل غير اللون الاسود. وطبعا كما قلنا موضوع التعبد باللون الاسود هذا ليس له اصل، يعني اللون الاسود كتعبد ليس له اصل في الشريعه، لكن هناك مواصفات عامه للثوب الاسلامي، منها الا يكون زينه في نفسه، لانه شرع لستر الزينه، فلا يليق ان يكون ساتر الزينه هو نفسه زينه، سواء في اللون او في طريقه التفصيل الى اخره، بس ده الضابط يعني. وبعدين الحجاب بقى تلبسه في البيت داخل البيت وخارج البيت في جميع ساعات النهار، والحكمه في زعمه او في زعمها ان علشان بناتها لما تشوفها لابسه طول النهار وطول الليل النقاب يقتدين بها ويلتزمن بالحجاب، سذاجه وسفاهه ما يقول انسان عنها. ايضا لابد انها تلبس المنفعه تترك الفتحه ضربه موت، هكذا استعمل التعبير، اول مره اسمع التعبير ده حقيقه في تصوير. هل الفتحه التي ترى منها المراه الطريق هي ضربه موت؟ ضربت بالموز هي دي فقط المسافه المسموح بها لتكشف بها الطريق ولا تصطدم يعني بالايه بالاشياء. تقول انه جاب لها خياطه منقبه، تقول لم ارى وجهها حتى هذه اللحظه رغم ترددها على بيتي لمده 20 سنه. يعني الخياطه بتجي لها في البيت لمده 20 سنه لم ترى وجهها حتى مره واحده، لماذا؟ هل هي يعني الخلاف في نساء اهل الكتاب هل تكشف المرأة امامهن ام لا، لكن امام مسلمة لا شك انها تتكشف، واضح. الخط كان واحد يعني متطرف زي ما هو بيقولوا، هو اللي جاب لها بقى واحدة يعني مختارها، فاذا هي ثقة دخلها بيته الى اخره، فمعناها ان هي عادي بقى تكشف امامها حتى وجهها. لا ده هي 20 سنة طبعا كلام يعني لا يصدقه عقل. فنعم طبعا ان النقاب يجب ابتداءه طوال المكث في البيت حتى اثناء العمل في المطبخ. حقيقه هذا التصور هو موجود بالفعل، يعني هو موجود في المجتمع، لكن لا وجود له الا في اذهان ابعد الناس عن الالتزام. الناس هو بعيد جدا عن الالتزام، دايما هو عندهم التصور ده ما ادري من اين اتوا به، ان المراه المحجبه دي او المنقبه داخل البيت دي بتلبسه ليل نهار وبتنام بيه وحياتها كلها بهذه الطريقه. طبعا دي اقرب للنكت سخيفه، والا فالواقع ان المنتجون اذا سمعوا هذا يضحكون منه ملء افواههم، ومن يعرفه من اقاربه هذا مخالف الواقع تماما. فهو موجود، فهو استقى هذه المعلومه، مش ممكن يكون استقاها من فعلا بيت ملتزم، لا استقاها من الطريق من الشارع من المصطبه من اي شيء، لكن استقاها من واقع. فنتحدى يجيب واحد فقط يعني او يعني شخص واحد فقط يلزم امرأته بهذا الكلام الذي لا يصدقه عقل، انها تلتزم بالحجاب الكامل. الحجاب امام الاجانب، امام يمثل القران الكريم، ولا يبدون زينتهن الا لبعولتهن. فهل المرأة تستتر أمام زوجها وأمام أبيها وأخيها وابنها؟ لا، هي تستتر أمام الأجانب، لكن في مع ذلك حياة طبيعية بشكل سلس جدا. هم يحيين حياة مش الحياة التي يصورها هؤلاء الكذابون، لكن هي حياة طبيعية تماما في داخل بيوتهن، ولا يستترن إلا أمام الأجانب الذين لا يحل لهن يعني أن يكشفن أمامهن. دي الموضوع بمنتهى البساطة. لكن واحدة ست تأتي إليها في البيت لمدة 20 سنة، تتردد على المنزل لمدة 20 سنة خياطة ولم ترى وجهها، فيعني كلام يعني فساده يغني عن إفساده. أيضا أنه عنده فرمانات، من ضمن الفرمانات الضحك ممنوع، حظر الضحك في شقتنا وحظر سماع الضحك. لا الإنسان يسمع ضحك ولا يعني هو نفسه يضحك، لأن الضحك من صفات الشيطان. لا يمكن إنسان ملتزم، ده إنسان اختفاء خبل في عقله اللي يقول هذا كلام، إنسان مخبول. كيف ورسوله كان ضحاكا بساما، والحديث هذا معروفا. وبعدين يعني في اشياء ما اعتقدش ان محتاجه للرد، يعني برضه من ضمن السياق الرديء بتاعه بيقول ان هو يعني جاء احضر الاولاد، جاء بشيخ ضرير ليحفظهم القران طوال النهار، حتى في اثناء اللحظات القليله ونحن نتناول الغداء او العشاء. ده ايه الاجتهاد ده؟ يا ريت يعني ان الاطفال طول النهار بيحفظوا القران بس، مفيش اي حاجه ثانيه. حتى يعني طب بيحفظوا القران، مش انت كنت بتقولي ان هم في الجامع ابتدائي واعدادي وثانوي، ومعناها بيترقوا في الدراسه وبيذاكروا كويس، واضح؟ فلو تفرغوا للقران بهذه الصوره على طول بلا انقطاع، فما كانوش هيستطيعوا ان هم يترقوا في تعليمهم حتى الجامعه مثلا، يعني واضح؟ فحتى طريقه الكلام على القران الحقيقه طريقه يعني لا تليق بكلام الله سبحانه وتعالى، ولا تصدر ابدا من مسلم. فيعني هذا الكلام كله في الحقيقه هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ولا تعرفن لهم في لحن القول. هذا هو لحن القول، هو يعني لا يجرؤ احيانا ان يطعن مباشره في الدين، لكن يلحن في كلامه بهذه الطريقه حتى يصيب الاسلام ويصيب الدين في قلبه. ولكن يعني الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المجرمين بالمرصاد. الحقيقه الواقعيه ان المراه المسلمه يعني هي صادره، اولا هي قانعه ومسروره بهذا الذي ترتديه، بحجابها، بعقيدتها، باسلامها. ما اتت اليكم لتشتكي. المراه المسلمه الحقيقيه الملتزمه، مش المراه الوهميه المجهوله التي يدعيها هذه، هي في الحقيقه مسروره وسعيده، واضح؟ والا ما كان يعني لتزداد هذه الظاهره وتتدعم يوما بعد يوم، مع ان المفترض ان يكون الامر عكس ذلك، خاصه يعني في الظروف التي يعانينها. فهذه يعني احدى صور الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، هذه صوره من صور الصد عن سبيل الله. كما قال الله سبحانه وتعالى: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. هو دراء الفكهين، يخذونا احنا فكاهة يتسلوا بنا. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. المهم من يضحك أخيرا. فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فيعني لا يغترن الإنسان بأن يجد الآن من يؤيده ومن يصفق له ومن يشجعه ومن يكافئه، يعني لكن ينظر إلى الأبعد وينظر تحت قدمه، إن هي إلا سنوات قليلة حتى ينطال عمره ويلقى ربنا سبحانه وتعالى ويحاسبه على هذه الجناية أو هذه الجرائم التي يرتكبها في حق دين الله تبارك وتعالى. فهذه الجراثيم وهذه الفيروسات ما كان لها أن تظهر إلا في مثل هذه المحن التي نحن فيها، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. أنتهز الفرصة الآن بانطلاق من هذا الموضوع، ونتكلم في موضوع الحقيقة لم نتكلم فيه بالتفصيل من قبل، إن كان وجد في بعض الكتابات يعني، لكن له يناسب الآن هذه النبرة التي يطلقها الشرق والغرب معجبين بما هم فيه من ضياع ومن الحلال ومن ظلم ومن قهر، خاصة ظلم المرأة. فالذي نحن فيه الآن هو أو الذي فيه العالم الغربي بصورة أدق هو عين الجاهلية، هو عين الجاهلية، بل أقبح من أحوال أهل الجاهلية، ولن يداويها إلا نور الإسلام. فأصبح الناس من كثرة الضغط، من كثرة الضغط لا يذكرون أي شيء له علاقة بالإسلام إلا بإيه، المرأة ومش عارف إيه، وفي يعني ظاهرة المحامي الفاشل، محامي الفاشل، ان ايه كل نشرات الاخبار واجتمعوا لكذا لمحاولة تحسين صورة الاسلام في الغرب. هي عمرها مش هتتحسن، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتها. يعني لو عملت لهم مش عارف ايه عجين ايه مش حياة، لن يرضى عنكم ايضا، ولا يزالون يقاتلوا لكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فهذه خبر من الله سبحانه وتعالى، وخبر الله صادق لا يخلف. فهم لن يرضوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه الغاية. قبل ذلك لا يمكن يرضوا مهما فعلت. فيعني الاجتهاد في موضوع ان احنا يشغلنا ان الغرب يقول علينا ايه، الغرب يعني لهم دينهم ولنا ديننا، الغرب غرب والشرق شرق كما قال بعضهم، يعني واضح. فيعني النزول عن علياء الإسلام وتسامي الإسلام وعزة الإسلام إلى أن يكون هدفنا تحسين صورة الإسلام والمسلمين في الغرب هي شيء من أبينا لم تتحسن، لأنهم يعرفون أنهم كذبون وأنهم دجالون. وحتى إلى الآن تصدر مقالات في الغرب تتهم أمريكا أنها وراء تدبير حادثة 11 سبتمبر هذا، أنها تدبير أمريكي، وهذا لا يعنينا في شيء الآن. لكن أيا كان فيعني الغرب لم يرضى والكفار لم يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، ودلنا راضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فلا يكن همنا أن يرضوا هم عنا، إن كان في رضاهم عنا فقط ربنا تبارك وتعالى. بالذات الكلام يكثر على موضوع المرأة، و تعرض ايضا هذا الصحفي لقصة يظهر فيها كلام عن تعدد الزوجات الى اخره، ايضا صارت فرصة ان الاسلام ده دين متخلف، وبقى بيبدأ هم يقولوا ده اهانة للمرأة وتعدد الزوجات كذا. فثارت عدة امور حقيقة، اختلط الحامل بالنابل واختلط الاوراق، حتى ان من لا علم عنده ومن لا وعي عنده قد يعني يرتاب او قد يتأثر بصورة او باخرى حتى ولو لم يتكلم لسانه. حينما نقول ان الاسلام يعني هو دين الحق الوحيد في هذا الوجود، نحن لا نقولها لمجرد عصبية لانتمائنا لهذا الدين العظيم، وانما بأدلة وبراهين وشواهد تخرف وتهزم اي انسان يحاد ويناقش في هذه الحقائق. سنقف عند قضية المرأة، المرأة بين الإسلام الذي كرمها في القديم والحديث وبين الجاهلية التي أهانتها، ولينظر العاقل وليختر لنفسه. فأول ما نقول إن المرأة يعني هي دوما سلاح ذو حدين. فحينما أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وانصرف الناس عن دينهم إليها، وانقاد السواد الأعظم لغرورها، وافتتنوا بحضارة الغرب وزخارف الشرق، وصادف هذا كله غفلة دعاة الحق وكتمان البعض ما أنزل الله من البينات والهدى، إلا أن أعداء الإسلام لم يغفلوا عنا، فحملوا بخيلهم ورجلهم وجردوا الحملات المسلحة بسهام الشهوات وسموم الشبهات لتعيش في قلوب المسلمين فسادا، وتجوس خلال ديارهم لتسلقهم من دينهم الحق الذي ارتضى الله لهم. أعداؤنا كالعادة يعني خبثاء ماكرين في حربهم، لأنهم يفتشون عن أسباب القوة عند المسلمين ويحددوها بدقة، ثم يجتهدون في توهينها وتحطيمها بكل ما أوتوا من مكر ودهاء. وهم بلا شك من يدرس التاريخ الإسلامي بدقة يعلم أن وضعية المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي. أعظم أسباب قوة المجتمع الإسلامي وتماسكه في الحقيقة وبالأدلة هو وضعية المرأة المسلمة. طبعا إذا كانت هذه الوضعية موافقة للشرع، وإلا فنحن أيضا نشتكي من ظلم يقع على النساء في مجتمعاتنا، لكن هذا الظلم نحن الفرق إن احنا نقول هذا الظلم واقع بسبب عدم الالتزام بالإسلام. واضح؟ فنحن نطالب بالالتزام بالإسلام حتى يرفع هذا الظلم عن المرأة يعني كما بينا. فالمرأة قابلة أن تكون أخطر أسلحة الفتنة والتدمير، ولذلك نالت المرأة الحزم أو النصيب الأكبر من المؤامرات التي بدأت بإسقاط الخلافة وانتهت بأعلام تحمل نجمة داود ترفرف في عواصم إسلامية. محمد طلعت حرب معروف انه له ارتباط بالاقتصاد المصري كما هو معروف، لكن كان له موقف محمود جدا، وهذا مما يكتم ولا يجهر به. كان لمحمد طلعت حرب كتاب رائع اسمه تربية المرأة والحجاب، ورد به على قاسم امين، وكان من يعني من المتحمسين جدا للنقاب كالحجاب الكامل يعني كمصطفى كامل وغيره. يقول محمد طلعت حرب في كتابه تربية المرأة والحجاب انه لم يبقى حائل يحول دون هدم المجتمع الاسلامي في الشرق لا في مصر وحدها الا ان يطرأ على المرأة المسلمة التحويل بل الفساد الذي عم الرجال في الشرق. فالمرأة كما قلنا سلاح ذو حدين، تملك مجموعة من المواهب الضخمة الجديرة بأن تبني أمة وأن تهدم أمة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن حسان بن عطية قال: ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم، ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم. فيعني هذا السلاح سلاح خطير جدا، وقد يسرع بالتدمير إلى أي يعني مجتمع. ولذلك تجد الولع الشديد عندهم في أفغانستان بالذات محاولة إخراج المرأة من بيتها وتغريبها، أن هذا حيكون أسهل وسيلة لتدمير المجتمع كله. فده سر الإلحاح على قضية المرأة بين حين وآخر، وبالذات في مثل هذه الظروف، لأنهم إذا أفسدوها سهل عليهم أن يقضوا على هذه الأمة. لكن لابد من ذكور منظر خارجي، المرأة مقهورة والمرأة مظلومة وأولئك الوحوش يفعلون كذا وكذا. قد يوجد بعض العادات والتقاليد الخارجة عن الإسلام في بعض المجتمعات فيها ظلم للمرأة، لكن هذا الظلم إما أنه ظلم واقع على الرجال أيضا كلاهما ضحية هذا الظلم، وإما فعلا العادات والتقاليد والثقافات المتخلفة عن الإسلام هي التي توقع هذا الظلم، فينبغي المناداة بالقضاء عليها والرجوع إلى حكم الإسلام. انتفعت المرأة أو انتفعت الأمة بالحد النافع من سلاح المرأة في قرونها الخيرية، ثم لم تلبث الحال أن تدهورت شيئا فشيئا، وجرحت الأمة بالحد المهلك من هذا السلاح. المعز الفاطمي، المعز، وإحنا بنتجنب نقول كلمة المعز لدين الله لأنه ليس معزا لدين الله، بل الفاطميون العبيديون كفار ملاحدة من أكثر خلق الله، بل هم أكثر من اليهود والنصارى. واضح؟ فما نقول المعز لدين الله؟ واضح. فهذا المعز الفاطمي بعد أن فتح ميالي أفريقية من البحر المحيط أخذ يرنو، كان عنده أمل أن يغزو مصر، لأن الفاطميين عانوا كثيرا في الإيه؟ في المغرب الإسلامي. هذا لن نقول المغرب العربي، هو المغرب الإسلامي، هذه أوسع وأكبر. فالمغرب الإسلامي أصلا ببركة الدولة المرابطية، دولة المرابطين السنية السلفية، وهي من الصفحات المشرقة أو أكثر الصفحات إشراقا في تاريخ المغرب الإسلامي، ولا يملك الإنسان إذا درك تاريخ المرابطين إلا أن يندهش ويعجب أشد الإعجاب بما كانت عليه هذه الدولة العادلة المستقيمة يعني الراشدة. فالمهم أن هذه يعني أثر الدولة المرابطين على عقيدة المجتمع هناك في المغرب جعل بلاد المغرب تستعطي على الجماعة اللي هم الفاطميين العبيديين دول، لأن يعني هذا العبيد الله الفاطمي هذا كان هو أصلا يهودي، أصلا يهودي ادعى بالنسبة إلى بيت النبوة ادعى المهدية إلى آخره. فوجدوا مقاومة شديدة جدا من الناس في المغرب، وبالذات في مدينة القيروان. كان علماء القيروان الثلاثين كانوا يعني واجهوا مواجهة شديدة، حتى حصل انهم شعروا بغربة الفاطميين، قطعوا صلاة الجمعة خلف الفاطميين حتى لم يعد يحضرها احد مقاطعة لهم، منعوا اداء العلماء اكثر بمنع اداء الزكاة اليهم لانهم ينفقونها في الخمر والفساد ونحو ذلك، بل يعني قاوموهم مقاومة فعلية حتى شعر العبيديون انهم يعيشون في جو مفعم بالعداء والكراهية، فمن ثم نزحوا الى مدينة المهدية وانشأوا مدينة المهدية فرارا من القيروان ومن المعاملة الشديدة او العداء الشديد في الاماكن. كان هؤلاء الفاطميين يتطلعون الى مصر، واضح ليغادروا المغرب الى يعني مصر. فظل هذا المعز الفاطمي بعدما فتح يعني ميالي افريقية من البحر المحيط اخذ يرنو الى غزو مصر وادما متهيبا، حتى جاءته الانباء متواترة عن وجود نوع من الاستهتار والفساد بين نساء الاخشيب، فتحرك حينئذ للعمل وارسل قائده جوهرا جوهر الصقلي لفتح مصر. ولما بلغته هذه الاخبار عن انحراف النساء قال اليوم فتحت مصر، الان لا يصدنا عنها شيء. استدل على ضعف الأمة كلها بإيه؟ بفساد النساء. الآن فتحت مصر، الآن لا يصدنا عنها، أو اليوم فتحت مصر، الآن لا يصدنا عنها شيء. وبالفعل وقعت مصر في يد الفاطميين. كذلك الانحراف بالمرأة أو انحراف المرأة كان السبب الأول بأن حضارات عتيقة انهارت وتمزقت كل ممزق، ونزل بأهلها العقاب الإلهي والأوجاع والأمراض الفتاكة كما وقع قديما لليونان والرومان والفرس والهنود وبابل وغيرها من الممالك. أما في عصرنا الحديث فقد ذكر التاريخ الحديث بعبر ومثلات تزيد يقين المؤمن بشؤم هاتيك المعاصي والشهوات التي غرق فيها الغربيون وتابعهم عليها كثير من الأمم، والأمر الذي ينذر بسوء العاقبة. يعني يحق لنا مع هذا الوضع أن نتساءل عن واقع حصلت أيضا في الحرب العالمية. فرنسا لما شاع فيها الفوضى أيضا بسبب الانحراف بالمرأة أو انحراف المرأة وشاعت الفوضى الأخلاقية، إذا بها تركع أمام خصومها، ركعت فرنسا أمام خصومها وتحت أقدام أعدائها مستسلمة في سرعة عجيبة لما هزمت فرنسا أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية. قائد الحرب في ذلك الوقت الماريشال بيتان أخذ يقرع الفرنسيين ويوبخهم لما ركعت فرنسا تماما أمام الألمان، قال لبني جلدته زنوا خطاياكم بني قومي، من الوزن يعني زنوا خطاياكم بني قومي، إن خطاياكم ثقيلة، إنكم لم تريدوا أطفالا وهجرتم حياة الأسرة ونبذتم الفضيلة وكل المثل الروحية وانطلقتم إلى الشهوات تطلبونها في كل مكان، فانظروا إلى أي مصير قادتكم الشهوات. أيضا من هذه العبر كما ذكرنا العبر في مصائر الأمم التي سبقت الغرب يعني إلى هذا المجال في اليونان أو الرومان وهم أقرب السابقين إلى الغرب. صح عن التابعي الجليل جبير بن نفيس رحمه الله أنه قال لما فتحت قبرص فرق بين اهلها فبكى بعضهم الى بعض. يقول ورأيت ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه جالسا وحده يبكي، فقلت يا ابا الدرداء ما يبكيك في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله؟ قال ويحك يا جبير، ما اهون الخلق على الله اذا هم تركوا امره، بينا هي امة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا امر الله عز وجل فصاروا الى ما ترى. تنظر الى ابي الدرداء حتى في لحظة الانتصار يعني يأخذ العبرة من حال هذه الامة التي هزمت امام المسلمين بسبب تركهم امر الله تبارك وتعالى. هناك هضبة في ايطاليا، يعني هضبة قريبة من بركان مشهور جدا في ايطاليا، بركان فيزوف، عندها مكان يسمى بومبي، ده يظهر له علاقة ببومبي سبيلر عندنا هنا اللي هو عمود السواري. فالمهم انه فبومبي كانت تطلق على هذه الهضبة القريبة من بركان فيزوف في مقاطعة نابولي. هذه في الاصل كانت مدينة بلغ سكانها 100,000، وكان هذا المكان منتجع سياحي بالتعبير الحديث، يعني كان هذا المكان هو المحلة التي يقضي فيها اغنياء الرومان ومترفو الرومان اوقات الاستمتاع بملذاتهم وشهواتهم. غطيت هذه المدينة بحمم بركان فيزوف منذ سنة 79 قبل الميلاد، و يعني تخيلوا 79 قبل الميلاد استمرت تحت يعني هذه الحمم البركانية ومحجوبة حتى سنة 1748 ميلادية، 1748. فقد عثر في كل ذلك الوقت احد الفلاحين على بعض اثارها، وبدأت الحفريات حتى امكن اظهار اكثرها، اظهار اكثر هذه المدينة. وفي صور موجودة في الكتب فعلا لاثار يعني مدينة بومبي. فيعني العبرة اذا اخذناها من مدينة بومبي فانها يعني عبرة عظيمة جدا. اخبرنا التاريخ بهلاك هذه البلدة في غمرة مفاجئة من حمم فيزوف طمستها في دقائق معدودة. كل هذه المدينة طمست تماما في دقائق معدودة، إلا أن التاريخ لم يعرفنا شيئا عن هذه المدينة سوى أنها بلد الفن الإيطالي. حتى إذا شاء الله أن يكشف عبرتها هدى الإنسان إلى إبرازها من تحت الركام، فإذا هناك عجب شعب بأكمله استحال إلى محنطات لم يبل منها شيء ولم يتغير وضعه، لأن الحمم يظهر يعني عملت نوع من التكلس أو التجميد المفاجئ بحيث صار الإنسان كأنه تمثال متكلس. ففي لحظات يعني سريعة استحال شعب بأكمله إلى محنطات لم يبل منها شيء ولم يتغير وضعه. حتى الكباز، وهي موجودة إلى الآن، حتى الكباز ترى في يديه لوحا مستخرجا به الخبز، جمد على هذه الحالة لما يستطع التحرك. وحتى السكارى لا يمسكون بكؤوس الخمر على شفاههم، وحتى الفاسقون في أشنع حالات الفحشاء. وكان من بالغ عبر بومبي ما يراه السائحون هناك فوق مداخل بعض القصور رسوم موازين منحوتة في الصخر، ميزان موازين منحوتة في الصخر في إحدى الكفتين أكداس من الجواهر، أكداس من الجواهر يقابلها في الأخرى كفة أخرى أو كفة أخرى راجحة على هذه الأكداس من الجواهر، يعني فيها يعني العورة، يعني هي ترجح إشارة إلى الشهوات، يعني فهذه إشارة إلى أن الشهوة عندهم هي غاية الحياة وأنها راجحة على الأكداس من الجواهر. فمثلات القدر لم تنتهي من الأرض، فلئن هلك بعض الأمم الظالمة بالختف أو النتف أو الجوع أو المسخ فذلك مستمر لم ينقطع بعد ولن ينقطع. وإلا فما هذه الزلازل تقرع البشر هنا وهناك، وما هذه السيول تجرف المدن والقرى في الشرق والغرب، وما هذه الأمراض الفتاكة تجتاح الإنسان في كل مكان، وقد عجز العلم عن استئصالها، فما كاد يستريح من غارة حتى يستأنف التعبئة لدفع غارة. أما النفخ فما أكثره في هذا العصر، نفخ معظم البشر آلات تحرك آلات، فلا وفاء ولا حنان ولا عدالة ولا أمان، فكأن الأرض كلها على وهج بركان. ليس الغرب وحده هو المسؤول عن شيوع الفساد سواء في قديم العالم أو حديثه، فكثير من الأمم مشتركة في تبعة هذا الاتجاه الرهيب، ولكن لا مراء أن الغرب مسؤول إلى حد كبير عن انتصار الرذيلة وامتداد ظلماتها على أنحاء العالم في عصرنا الراهن. الغرب مفلس وليس عنده شيء يعني يقدمه للبشرية، بالذات في عالم العقيدة طبعا هو أهم شيء، التوحيد أو القيم ما عندهم شيء يقدمونه بلا شك، هم مفلسون تماما، فما عندهم إلا الآلات التكنولوجيا والفساد. الآلات هم لا يصدرون للعالم الإسلامي إلا ما فيه استهلاك، الأشياء الاستهلاكية والترفيهية إلى آخره، ويحرمون عليهم التكنولوجيا الراقية حتى لا يعني يترقوا وينهضوا. الفساد يجودون ويسخون به عبر يعني وسائلهم الكثيرة. فالغرب سخر علومه ومواهبه لهذا الفساد ولتزيينه في أعين المغفلين وبخاصة من هذا الشرق. فلعل سرور الغرب بنجاحه في إفساد أخلاقنا أعظم بكثير من سروره باستنزاف أموالنا في منتجاته الصناعية الكمالية وغيرها، كما يقول المنصر الأمريكي بيارد دودج، يقول في محاضرة له عن الإسلام: ويلوح لي أن هوليوود قد أثرت في الجيل الحاضر من المسلمين أكثر من تأثير مدارسهم الدينية. ويلوح لي أن هوليوود عاصمة السينما في العالم قد أثرت في الجيل الحاضر من المسلمين أكثر من تأثير مدارسهم الدينية. فأيضا نحن بلا شك لم نقصر في الترويج لهذا الفساد قديما وحديثا، ولكن الرذيلة هي الرذيلة سواء انتسبت إلى الشرق أو إلى الغرب، والمهم أن النار وصلت إلى ديارنا، فإذا هاجمت النار دارا فلا يسأل الناس من أين جاءت قبل أن يبذلوا وسعهم في إخماذها. فليس يعني من الإخلاص لديننا وأمتنا أن يترك العابثون يبثون ألغامهم في تحصيناتنا الأخلاقية ليحولوا الملايين من أبنائنا وشبابنا إلى عناصر هزيمة تخدم أهداف أعدائنا في تقويض صرح الأمة بتحطيم شبابها وشحن أعصابهم بالمواد الناتفة. أدرك أحفاد التتار والصليبيين والرومان أن من أكبر ما لقيه آباؤنا الأولون من العون، يعني من أكبر أسباب العون طبعا بعد فضل الله في فتح هذه البلاد وهزيمة الإمبراطوريات القديمة الفارسية أو الرومانية، إنما جاء من انحلال الأخلاق في هاتين الدولتين، فكان الدم الجديد ممثلا في تلاميذ مدرسة النبوة ينازل الدم الفاسد المهترئ ممثلا في جنود الإمبراطوريتين، فليكن عجيبا حينئذ أن يقهر الإيمان الكفرة وأن تغلب القوة الضعف وأن تهزم الصلابة الميوعة. ثم لقد علم هؤلاء الموتورون أننا لم نخسر أمجادنا العظيمة إلا عندما فتحنا قلوبنا وعقولنا وبيوتنا لسموم هذه الأمم تكتفح بميوعتها صلابتنا وتغيب برذائلها رجولتنا، فكانت هزيمتنا يوم ذاك هزيمة الأخلاق قبل أن تكون هزيمة المعارف. فلأجل هذا المتميز للمرأة المسلمة كانت المخططات ترمي إلى شل المرأة المسلمة عن وظيفتها البناءة سلبا، ثم الزج بها إلى مواقع الفتنة وتدمير الأخلاق إيجابا تحت يعني قنابل الدخان التي تغطي الزحف، قنابل الدخان تخبئ الحقيقة. ما هي المصطلحات البراقة؟ تحرير المرأة، التنوير، تحديد التقدم إلى آخره. يقول احد اقطاب المستعمرين: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الامة المحمدية اكثر مما يفعله الف مدفع، فاغرقوها في حب المادة والشهوات. فيقول احد كبراء الماسونية: يجب علينا ان نكسب المرأة، فاي يوم مدت الينا يدها فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين. اي نعم. وتقول المنصرة آن ميلي جان: لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات، هذا قديم أيام الملكية، بنات آباؤهن باشوات وبكوات، ولا يوجد مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ النصراني. وبالتالي ليس هنالك من طريق أقرب إلى تقويض حصن الإسلام من هذه المدرسة. فعز عليهم أن تجود المرأة المسلمة على أمتها كما جادت من قبل بالعلماء العاملين والمجاهدين الصافين، فصار همهم أن يعقموها أن تلد من جديد مثل صلاح الدين وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعائشة بنت الصديق وسمية بنت خباط وأسماء ذات النطاقين والخنساء إلى آخره. فظلت المرأة المسلمة طيلة القرون الخالية مصونة متربعة على عرشها، قارة داخل مصنع رهبان الليل وفرسان النهار. فهي المرأة اللي بيسموها امرأة خالية او امرأة عاملة، والتانية تبقى عاطلة، ما هي عاملة عكسها عاطلة، واضح؟ فزرع هذا التصور يعني عند الناس ان في المرأة عاملة، وطبعا دي تمدح ويفنى عليها ونصف المجتمع الى اخر هذا الدجل، وامرأة يعني عاطلة مشلولة، نصف المجتمع مشلول. لا، هو لم يكن شلل، وإنما كانت مصانع تنتج كما أشرنا، مصانع تنتج رهبان الليل وفرسان النهار. كانت المرأة فيما مضى تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، فراح أعداؤها الموتورون يحكون المؤامرة تلو المؤامرة وينصبون لها الشباك ويحتلون بشتى الحيل، إلى أن تم لهم في زمن قياسي ما أرادوا، ولم يرفعوا أيديهم عن أمتنا إلا وقد اطمأنوا أن وراءهم من يعني إيه يعني يكمل المهمة من المغررين المبددين الذين أطلق عليهم زورا المحررين المجددين. أحيانا يستخفون تحت العمائم أو يسفرون عن وجوههم الحقيقية ليجهروا بالعداوة والبطش للذين يأمرون بالقسط من الناس، وهم أنفسهم الذين ادعوا يوما أنهم حماة الدين ورافعوا لواء العلم ودعاة الإيمان. أرى الإيمان دعوة يعجب الناس حسنها ويخدعهم عنها الحديث الملثق، أكذيب يزجيها الفتى وهو عالم إذا ما ادعاها أنه ليس يصدق. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الشريعة أصل والملك حارث، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارث له فضائع. أصل يعني أساس، اعلم أن الشريعة أصل، فالشريعة الذي يبد أن تقوم عليه الأمة الأساس، والملك حارث، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارث له فضائع. فالإسلام كل لا يتجزأ. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: ما يزع الناس السلطان أكثر مما يزعهم القرآن. يعني بعض الناس لابد أن تكون إيه يعني نوع من إجبار لهم على الحق وأن يؤثروا على الحق أطرا، ولذلك يمنح الإسلام السلطان صلاحيات يحرس بها الدين ويذود عن حماه ويسوس الدنيا بالدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. إذا كان سقوط الخلافة على ما كان فيها يعني أول دركة انحطت بعدها الأمة إلى ما يليها من دركات تلاختها عن خصائصها المتميزة التي احتفظ بها المسلمون رغم تقلبات القرون والمحن. تلك الخصائص التي أورثتهم عبر الأجيال عزة ومنعة أذلوا بها رؤوس الجبابرة وكفروا ظهور الأكاثرة وقصموا رقاب القياصرة. هذا شوقي يصرخ عقب انهيار الخلافة العثمانية متوقعا ما يمكن ان تتمخر عنه تلك الفتنة. يقول: فلا تسمعن بكل ارض داعية يدعو الى الكذاب او للتجاحي، ولا يشهدن بكل ارض فتنة فيها يباع الدين بيع سماحي. يعني ما دامت بعض الخلافة اذا انتظروا هذه. فلا تسمعن بكل ارض داعيا يدعو الى الكذاب، يعني يدعى النبوة، او للتجاحي وهي ايضا ادعاء النبوة. ولا يشهدن بكل ارض فتنة فيها يباع الدين بيع سماحك. البيت الثالث: فيها يباع الدين بيع سماحك. يفتى يعني تقريبا بذهب المعزي وسيفه وهوى النفوس الملحاح او شيء من هذا، ما اذكر البيت الثالث. يقول الامام عبد الله ابن مبارك رحمه الله تعالى: ان الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمبدانا، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. إذن يعني عودة تمكين الإسلام لا شك أنه أمل يراود المسلمين في شتى بقاع الأرض، خاصة بعدما يعني نذوق في هذه الأيام من الذل والهوان بسبب يعني ضعف الأمة. فهذا الهدف، لكن السبل هناك اختلاف في هذه السبل التي توصل إلى هذا الهدف، لكن هناك سبيل لا شك في فعاليته وتأثيره العميق في إنجاز الاقتراب من هذا الهدف، ألا وهو إصلاح الأنفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالهداية فرع الاهتداء، والإصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. فإذا نحن محتاجون أشد الحاجة في هذا الزمان، وهذا من أعظم أنواع الجهاد الآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. المفاهيم التي بدأت تختلط على الناس، الحق يلتبس بالباطل، الأمور تموج يعني بفتن كقطع الليل المظلم. الناس أصبح هناك أساسيات من بديهيات الدين، ومع ذلك بتهتز الآن مثل هذه الأشياء: الولاء والبراء، الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، الطعن في شريعة الله سبحانه وتعالى، الطعن في الشريعة وأنها صارمة وأن المرأة مش عارف مخفورة تحت ظل الآخر، هذا الكلام الكفري. فيعني لابد من تصحيح المفاهيم لهذا الإسلام الذي يراد تمكينه، والذي تأثر كثيرا بحملات الغزو الفكري في كثير من المجالات، ثم الالتزام بما يمليه هذا التصحيح. من هذه المجالات المحتاجة باستمرار إلى إصلاح بعدما أدركنا خطورة مكان المرأة وتأثيرها، وضع المرأة. فهذه قضية لا تحتمل التأجيل إلى بعد التمكين للدين، لأنه لا يمكن الدين إلا بأن يعني إلا بأن يعود للمرأة وضعيتها الإسلامية المتميزة. فالمرأة هي أم المجاهدين وبنت المجاهدين وزوج المجاهدين وأخت المجاهدين، وبدون المرأة المسلمة والبيت المسلم لا يمكن أن يقوم المسلمين كيان. وعودة الإسلام لن تكون إلا على أيدي وأكتاف أولي عزم يقيمون الإسلام في نفوسهم وبيوتهم، ويحكمون بما أنزل الله في أنفسهم وأهليهم أولا، حتى يستحقوا نصر الله سبحانه وتعالى، وحتى يأمنوا أن يلقاهم أن يخذلهم الله في مواطن اللقاء مع الأعداء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن المسلمين مكلفون بتطبيق ما أنزل الله متعلقا بنظم الحياة الشاملة في مجتمعاتنا. فإذا تنحلنا المعاذير لتقصيرنا في هذه الفريضة، إذا كنا غير قادرين على إقامة الحدود مثلا، فماذا عسى أن يكون عذرنا إذا لم نحكم بما أنزل الله في بيوتنا؟ وماذا يكون عذرنا ونحن قادرون بعون الله أن نتقي فهمنا للإسلام ولقضية المرأة على وجه الخصوص من منابع الإسلام الصافية؟ فلا يسوغ لنا ولا يليق بنا أن نتلفت حيارى بحثا عن الطريق، وبين أيدينا المعيل الذي لا ينضب في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. الترقيع والتقليد مرفوضان في هذا الطريق للإصلاح. فالوضع الحالي الذي وصلت إليه المرأة في عامة بلاد المسلمين يحاول بعض الناس أن يسوغوه، بعض المنهزمين يريدون تسويغه بنصوص إسلامية، فهم يتصورون الإسلام هو يعني شكله في أشياء نتوءات وأمور غير مستحسنة، فلا بد أن يعملهم من وجهة نظرهم أنهم عاملين تجميل للإسلام حتى يرضى عنا الغرب، حتى ما يقولوش علينا ان احنا بنظلم النساء الى اخر هذه الاشياء. فمحاولة الترقيع في احكام الاسلام هذه يعني غير صائبة، لان احكام الاسلام لا تحتاج الى عملية تجميل ليقبل عليه الناس، لان هذه الاحكام الربانية السامية تحمل في طياتها جاذبية كامنة تهوي إليها أفئدة المؤمنين والمؤمنات الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الشعار من الشعارات المقدسة عند كل مسلم، هذا هو إعلان الهوية. رضينا، ما معنى رضينا؟ رضينا نحن نحب ونقتنع ونعيش من أجل هذا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك هذه من أذكار الصباح وأذكار المساء، تقولها كل يوم في الصباح والمساء حتى تجدد العهد بالاعتزاز بانتمائك إلى دين الله تبارك وتعالى الذي هو مصدر العزة والهداية والصلاح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فمن لم يرضى لا يجبرنا على الخروج من ملة الإسلام لنكفر مثله. اللي مش عاجبه أحكام الإسلام لا يطعن في، يعني لا يحاولن أن يجرفنا معه في القاع وفي الهوية، لأننا رضينا، نحن رضونا، أنت غير راضي، فكل واحد يختار لنفسه ما يروقه. نحن رضينا واقتنعنا بالإسلام دينا وبالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول. فالذي لا يعجبه ذلك فليكن صريحا، ويعني يسلك من يعني كل يعني إنسان يختار السبيل الذي يرى فيه الخير له. فالتقليد يعني المسلمين أو المسلمات لغيرهم إنما هو أمارة تدل على الانهزام الداخلي الذي ينعكس في هذه التبعية العمياء التي أودت بأصالتهم وأفقدتهم هذه العزة الإسلامية. يقول ابن خلدون في مقدمته: المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. يقول أيضا: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه. وده الواقع الآن، أخذنا عايزين نقلد الغالب بأي طريقة، شوية في حلاقة الشعر مثلا كابوريا ومش عارف هذه الأشياء، شوية في العلم الأمريكي يعلق مثل القيد في الرقبة أو في السيارة، بأي حجة يعني مسلم يعلق عمل العلم الأمريكي. هذا رمز، هذه رمزية وراءها ما وراءها من دلالات الضياع وفقدان أو فقدان هذه الهوية الإسلامية. مثلا حتى المحلات الأطعمة إلى آخره تجد ولعا شديدا بالإيه؟ بتقليد الغالب. هذه سنة الحياة أن الغالب المغلوب دائما يتشبه بالإيه؟ بالأقوى. هو يظن أنه بهذا التشبه سيصير قويا مثله، وفي الحقيقة هو يضعف لأنه يفقد يعني هذه الهوية المتميزة ويذوب في الآخرين إرضاء لهم، فيبوء بالإيه؟ بالخسريين، فباء بالسخطتين، فلا عشيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه العبادة. أي نعم. يقول: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله. وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائما، وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم، حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة أي الأسبان، فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الابتلاء فالأمر لله. يعني يتنبأ الأندلس سوف تسقط، وكانت الأندلس ما تخلص في ذلك الوقت بسبب هذه يعني الظاهرة. وصل الاستماتة في التشبه إلى حد أن بعض الناس رفع عكرته يطالب بأن تبنى المساجد على هيئة الكنائس، وأن تحول طريقة الصلاة في المساجد لنفس الطريقة التي يمارس بها النصارى صلاتها. علق الشيخ محمد الخضر حسين الشيخ الأزهر الأسبق رحمه الله تعالى، علق قال ان هذا الكلام من هذا القائل يدل على ان هناك بعض الناس يعني يحملون نواصي يجب ان توضع فيها قطرة من الحياء. اي نعم. فالاسلام يعلو ولا يعلى، الاسلام في كل الاحوال هو عالي، ولذلك حتى لما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال في الايه الاخرى وجعل كلمه الذين كفروا السفلى، وقال وكلمه الله هي العليا، يعني ولم يقل وكلمه الله، لان هذا الجعل لا يتعدى الى كلمه الله، لان في كل الاحوال كلمه الله هي العليا. واضح. عن عائد بن عمرو المزني انه جاء يوم الفتح مع ابي سفيان ابن حرب، فعائد ابن عمرو المزني مسلم وابو سفيان لم يكن قد اسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حوله اصحابه فقالوا هذا ابو سفيان وعائد ابن عمرو، هذا ابو سفيان وعائد ابن عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عائد بن عمرو وابو سفيان، يعني اشاره لهم يقدموا ذكر المسلم حتى في مجرد الحكايه تقدم المسلم اولا، فصحح لهم وقال هذا عائد بن عمرو وابو سفيان. الاسلام اعز من ذلك، الاسلام يعلو ولا يعلى، اذا كان في مجرد يعني ذكر الاسماء فما بالك بما عدا ذلك. وروى الحاكم من طريق ابن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فأتوا على مخاضة يعني مثل بحيرة صغيرة، وعمر على ناقة فنزل عنها وخلع كفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا؟ تخلع عليه وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر يعني اقترب من أسوار القدس، فيعني يقول كيف الناس يرونك على هذه الهيئة وأنت أمير المؤمنين؟ فقال عمر أوه، هذا فعل مضارع، اسم فعل مضارع بمعنى إيه؟ أتذجر أو أتهجع. أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن للمراعاة مقام أبي عبيدة الذي هو أمين الأمة ومن العشر المبشرين بالجنة لا يمكن أن يفعل معه ذلك، لكن بيّن ذلك فقال أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فهذه من حقائق التاريخ، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما، وهذه صيغة عموم من صيغة إيه؟ شرط، فمهما يعني قانون، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وفي رواية يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه، فقال عمر إما قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العزة بغيره. فيعني هكذا كان اعتزاز السلف أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا يعني الدين. فسنة الله سبحانه وتعالى، أولا العرب كانوا أحقر الأمم، أحقر الأمم وأذل الأمم، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه العقيدة الإسلامية، لأن معروف هذه البيئة بيئة يعني متخلفة في الغالب، بيئة المنطقة هذه بخلاف البيئات الأخرى اللي يكون حتى عوامل الطبيعة وكذا بتخليهم دائما في حالة يقظة وصراع مع زي اللي بيعيشوا في السلوج وهذه الأشياء، بيكون عندهم نشاط أكثر يعني ومقاومة لهذه العالم. لكن هنا أحيانا تأتي الزروع والحياة المريحة تعمل نوع من الاسترخاء، فتأثير البيئة بيغلب على الإنسان، ولا يمكن أن يلاشي تأثير البيئة إلا شيء واحد فقط هو العقيدة. فإذا فالمسلمون لم إن العرب كانوا أذل قوم، إن كنا أذل قوم، متى زالت عنهم هذه، متى زال عنهم الذل؟ فأعزنا الله بهذا الدين، لا لم ينالوا العز أبدا إلا بالإسلام. والتنطيق التاريخ يخبركم بقانون، كل من كانوا يتمسكون بدينهم يرتفعون، إذا تخلوا عن الدين يعني يعودون إلى مكانهم الأول وسيرتهم الأولى في ذيول الأمم. واضح؟ فالتخلف مش بيكون عن الغرب وعن الكفر، التخلف بيكون عن الإسلام، فنحن متخلفون لكن عن الإسلام، فعلاج التخلف أن نرتقي إلى مستوى الإسلام. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. يقول تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه ذكركم فيه عزكم وشرفكم ومجدكم، في هذا القرآن الكريم. وفي الحديث أيضا وما لم تحكم أمتهم بأنزل الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويتخيروا ما أنزل الله يعني لا يكتبون الخير في القرآن لكن في غير القرآن، فلابد أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيذلهم ويأخذوا بعض ما في أيديهم. فالتشخيص واضح والعلاج أيضا واضح. فهذا قانون، كلما تخلينا عن إسلامنا لابد أن يكون نتيجة الذل، وهذا قانون اختص به الأمة المسلمة، لأن بعدما ينعم الله سبحانه وتعالى على عباده نعمة فإذا كفروها بيكون العقاب أشد. حتى في قصة الحواريين حينما سألوا المسيح عليه السلام أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء، قال الله إني منزلها عليهم فمن يكفر بعد منكم، لأن الحجة أقيمت عليه، فمن يكفر بعد نزولها هذا عذاب شديد، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. لماذا؟ أن الحجة قامت. فكذلك هذه الأمة إذا ليس لها أي سبب من أسباب التمكين سوى هذه العقيدة، فإذا تخلت عنها تعود للهوان وإلى الذل وتسليط الأمم عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، إلى آخر الحديث. فهذا هو القانون بخلاف غيرنا من الأمم، بخلاف غيرنا من الأمم، الأمم الأخرى إذا تمسكت بعقيدتها تنحط، واضح، إذا تخلت عنها ترتقي. فمعاذا إحنا فقط، لا يوجد طريق للعزة أبدا غير الإسلام. والدليل خذوه من اليابان، اليابان لما تخلت عن عقيدتها في عبادة الإمبراطور وهذه الأشياء ترقت في العيون المادية إلى الوضع الذي تعرفونه جميعا، لأنها تخلت عن عقيدتها أن قاعدتها الوثنية كانت سببا في تفكرها ورجوعها للوراء. الغرب متى حصلت بسموه عصر النهضة وعصر التنوير وهذه الأشياء؟ امتى حصل؟ مش بعد الثورة على الكنيسة وبعد ما قالوا اشنقوا آخر ملك بقى معاه آخر قسيس، القضاء على القياصرة والملوك، وفي نفس الوقت فصل الدين عن الدولة بالعلمانية كما هو معروف. فما ترقى الغرب أبدا، وذلك من المغالطة أن توصف حضارة الغرب أنها حضارة نصرانية، بالعكس إلا كانت جنة التعصب والعنصرية يصح هذا، لكن من حيث الواقع هم لم يترقوا إلا بعدما تخلوا عن عقيدتهم ما عدا المسلمين. فلا طريق لهم للعز إلا بهذا القانون، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وهذا هو واقع المسلمين الآن في هذا الزمان. ربعي ابن عامر أرسله سعد رضي الله تعالى عنه قبل القادسية رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميره، فدخل عليه ربعي وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير وأراد أن يهزمه نفسيا زي ما بيعمل كده الغربيين، يأخذوا الناس يوروهم بقى ناطحات السحاب والكذا ومش عارف إيه، وهذه الزينة زينة الدنيا، هذا أقصى ما عندهم فقط، ما عندهمش غير كده. فالناس بتنبهر، تيجي منبهرة يعني أمريكا فيها وكذا وكذا إلى آخره. فدخل عليه، هم تعمدوا أن يحاولوا أن يعني إيه يحطموا نفسيته ويهزموه نفسيا. بماذا؟ بإظهار النمارك والحرير والزرابي، وأظهروا له اليواقيت واللآلئ الثمينة العظيمة، وعليه تاج رستم نفسه عليه التاج وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيقة. ده لقاء حضارتين، لقاء حضارتين في الحقيقة، ولقاء حق وباطل. ودخل ربعي بثياب صفيقة بالية وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط. طبعا سلوك ربعي بن عامر هو بيرد على هذا الحرب النفسية بحرب نفسية مثلها، حرب باردة، لان هو ده للرد. يعني بعض الناس تقول ده ايه، ده فين الاتيكيت وفين الذوق وازاي اقطع لهم البتاع بالحربة. لا، ده هو بيرد على ان دي الدنيا بتاعتكم، فهذه قيمتها عندي. فلم يزل راكبا هذه الفرس القصيرة حتى دات بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل، وأقبل وعليه سلاحه وذرعه وبيضته على رأسه. فقالوا له ضع سلاحك، فقال إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني. فرفض أن يضع السلاح، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم إذنوا له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عمتها، وهو ماشي بيخرق الإيه الرماح النمارق والسجاجيد، سجاجيد عجب بالإيه بالرمح، أي نعم. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عمتها، فقالوا له ما جاء بكم، ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهذا النموذج من نماذج العزة، وبالتالي سرق سنة الله وقوانين الله سبحانه وتعالى، أن من تمسك بالإسلام وبدين الله يعز الله سبحانه وتعالى. حينما كانت البعثات الطلابية النصرانية تفد إلى ديار الإسلام وحواضره، فأنتوا يعني ارجعوا لتاريخ الأندلس كده وشوفوا، والحقيقة في كتاب رائع جدا طبع في مكتبة الأسرة، كتاب جميل جدا اللي هو تاريخ دولة الإسلام في الأندلس، 8 مجلدات، يمكن عملوه عشان يكفروا عن الكتب الأخرى، لكن كتاب جيد الحقيقة جدا، هو رخيص جدا أيضا، المجلد الواحد بأربعة جنيه تقريبا، 4.5 جنيه، فاحرصوا على الكتاب تاريخ دولة الإسلام في الأندلس لعبد الله عبد الله محمد عنان. يعني تاريخ الأندلس هم سرقوا من يعني العلم الذي هم عليه الآن، كل أسسه هم سرقوها منا من المسلمين في الأندلس، وهم الذين أخذوا عنا هذا العلم يعني أيام حضارة المسلمين. فحينما حتى ملك بريطانيا في رسائل محفوظة تاريخية، كان ملك بريطانيا أرسل بنته ومعها عدد كبير من الحاشية ليتلقين العلم في الأندلس، وكان بيخاطب يعني أمير المسلمين هناك بالتوصية عليهن، لأنهن في رحلة طلب العلم عند المسلمين. فكانت البلاد الإسلامية يعني في اللي هم بيقولوا القرون الوسطى، بيقول لك المسلمين أنتوا عايزين المتطرفين ترجعونا للقرون الوسطى، ودي مغالطة شديدة في الحديث. القرون الوسطى دي عندهم هم هناك، لكن احنا ما عرفنا القرون الوسطى. القرون الوسطى في نفس الوقت، القرون الوسطى اللي هي اسود القرون عندهم واظلمها، كان المسلمون في اوج قوتهم ومجدهم، وكانوا في ارقى احوال الدين والدنيا سواء في الاندلس او غيرها من بلاد المسلمين. فالقرون الوسطى المظلمة دي عندهم، لكن هي القرون الوسطى عندنا هي عصر الايه الازدهار والعلم والحضارة الى اخره. فحينما كانت البعثات الطلابية النصرانية تفد الى ديار الاسلام وحواضره لتلقي العلم رغما عن رجال الكنيسة، كان أقارب هؤلاء الطلاب ورجال الكنائس التي يسعونها يبذلون كل جهدهم لوضع حواجز نفسية في نفوس هؤلاء الطلاب وعقولهم، تحول دون تأثرهم بالإسلام وبحياة المسلمين.